أهلا ومرحبا بكم في منتدى كفر النعمان الرسمي والأول. لا نتشرف بانتمائكم إلينا وبانضمامكم لنا، سنكون دائما في القمة. شكرا لكم.